أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن روابط الجملة بما هي خبر عنه، يعني إذا وقعت الجملة خبرا وما يشبه، ولكن نتكلم الآن عن جملة الخبر. إذا وقعت الجملة خبرا عن مبتدأ فلا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ. ما الروابط التي تربط بين جملة الخبر والمبتدأ؟ قال هنا وهي 10، المشهور 4، ولكن ذكر الروابط. قال وهي 10، أحدها الضمير، وهذا أشهرها وأقواها وهو الأصل، ولهذا يربط به مذكورا، يعني يربط به وهو مذكور ويربط به وهو مقدر. يربط به مذكورا كقولك زيد ضربته، ومحذوفا مرفوعا مثل قول الله تعالى إن هذان لساحران. جيد، إن حرف ماذا؟ حرف توكيد، مخففة من الثقيلة، مهملة. هذان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، لأن إن المخففة الغالب إهمالها. لساحران، قال العلماء اللام تدخل على المبتدأ لا تدخل على الخبر، فماذا نقول؟ قالوا هي داخلة على مبتدأ مقدر، يعني لهما ساحران، تفهمني؟ لهما ساحران، فهما مبتدأ وساحران خبر، وكل جملة خبر لكلمة هذين، فهمتني؟ طيب أين الرابط الذي يربط بين جملة هما ساحران بالمبتدأ هذان؟ أين الرابط؟ نقول الرابط فيه هو هذا الضمير المقدر. فهمنا؟ إذا قدر، قال هنا إذا قدر لهما ساحران. جيد؟ ويكون الضمير أحيانا منصوبا كقراءة ابن عامر في سورة الحديد وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. طيب في على قراءة كل بالرفع، إذا قلنا كل مبتدأ، يعني كل منهما وعد الله الحسنى، يعني وعده الله الحسنى، فالضمير الذي يعود على كل هنا ماذا؟ الضمير العائد هنا محذوف وهو ضمير نصب. طيب هذا على قراءة ماذا؟ ابن عامر وكل بالرفع، ولم يقرأ بذلك في سورة النساء، بل قرأ بنصب كل كالجماعة، لأن قبله جملة فعلية وهي فضل الله المجاهدين، فساوى بين الجملتين في الفعلية، وهذا هو العطف عموما، لأننا قلنا الأولى في العطف التناسب، بل بين الجمل، لأن بعده وفضل الله المجاهدين، يعني فضل الله المجاهدين، هذا مساواة بين العطف، مساواة في العطف على بين الجمل. وهذا مما أغفلوه، يعني الترجيح باعتبار ما يعطف على الجملة، فإنهم ذكروا رجحان النصب على الرفع في باب الاشتغال في نحو قولك قام زيد وعمرا أكرمته. انظر إلى هذه المسألة، قام زيد جملة فعلية وحرف عطف، عمر أكرمته، كلاهما يجوز، أيهما أولى؟ قالوا النصب أولى. لماذا النصب أولى؟ لأن قبلها جملة فعلية، فإذا نصبت عمرا، إذا نصبته فهو مفعول به لفعل محذوف، فتكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، ولو رفعته جاز العطف، عطف الإسمية على الفعلية، ولكن التناسب أولى. طيب فالجملة الثانية ينبغي أن تكون مناسبة للأولى، قال ابن هشام والعكس أيضا، والجملة الأولى يجب أن تكون مناسبة للثانية، يعني لا يلزم أن تكون الثانية دائما هي التي تناسب، بل قد نحول الأولى للتناسب. قال ذكروا هذا في باب الاشتغال للتناسب، يعني مناسبة الجملة الثانية للجملة الأولى، ولم يذكروا مثل ذلك في نحو قولك مثلا زيد ضربته وأكرمت عمرا. زيد ضربته وأكرمت عمرا. طيب، فلم يقولوا مثلا ينبغي أن نقول زيدا ضربته وأكرمت عمرا لكي تناسب الجملة الأولى الثانية. قال ابن هشام ولا فرق بينهما، يعني كان ينبغي المناسبة هنا وهنا، يعني المناسبة لجملة قبلها أو المناسبة لجملة بعدها، لا فرق بينهما. قال أبو النجم علي ذنبا كله لم أصنع. طيب كله بالنصب كل، طيب لكي تكون الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية. ولو نصب كل على التوكيد، يعني لو هذا كله منصوبة على المفعولية لفعل محذوف، ولو نصبها على التوكيد لم يصح، لأن ذنبا نكرة، علي ذنبا كله ذنب نكرة، فلا يؤكد بكل على القول المشهور، لأن البصريين يمنعون توكيد النكرة والكوفيون يجيزون، لأن ذنبا نكرة. أو على المفعولية، لو نصبه على المفعولية يعني تدعي كله، كان فاسدا في المعنى لما بيناه في فصل كل، وكان ضعيفا في الصناعة. طيب قال لأن حق كل المتصلة بالضمير ألا تستعمل إلا توكيدا أو مبتدأ، فلا يجوز أن تكون مفعولا، إما أن تكون توكيدا وإما مبتدأ، ونحن هنا منعنا كونها توكيدا، فينبغي أن تكون مبتدأ، مثل قول الله تعالى إن الأمر كله لله، فكله توكيد لكلمة الأمر، قرأ بالنصب وقرأ بالرفع، كله لله فكله مبتدأ وكله توكيد. وقراءة جماعة أفحكم الجاهلية يبغون. طيب أفحكم بنصب حكم وبالرفع، فهمتني؟ أفحكم الجاهلية يبغون، إذا قرأته بالرفع سيكون مبتدأ والجملة بعده خبر، والرابط هنا محذوف تقديره يبغونه، وهو يتكلم عن الضمير الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ، فعلى هذه القراءة حكم مبتدأ والجملة بعدها خبر، فهمت؟ والضمير ضمير نصب محذوف يعود على المبتدأ. قال بالرفع ومجرورا نحو قولك السمن منوان بدرهم. السمن ماذا؟ السمن مبتدأ، ومنوان مبتدأ ثاني، بدرهم خبر للمبتدأ الثاني. أين الضمير وهو كل الجملة عائد، كل الجملة خبر للمبتدأ الأول للسمن، فهمنا؟ طيب أين العائد الذي يعود؟ نقول العائد محذوف والتقدير منوان منه، والمنوان مثنى منى، والمنى وزن قديم يساوي أقل من نصف كيلو بقليل، فهمنا؟ أي منوان منه. وكذلك قول امرأة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. طيب هذا في حديث أم زرع، حديث مشهور، دخلت نساء أو جلست نساء مع عائشة رضي الله عنها، أو جلست عائشة بين نساء، وبدأت كل امرأة من النساء تتكلم عن صفات زوجها، فبعض النساء مدحت زوجها وبعض النساء ذمت بحسب حال كل واحدة. فقالت واحدة من النساء تصف ماذا؟ تصف زوجها، قالت زوجي هذا مبتدأ، المس مس أرنب، يعني إذا مسسته هو ناعم مثل الأرنب، يعني كما هو شعر الأرنب هو ناعم، المس مس أرنب، والريح يعني رائحته ريح زرنب، والزرنب نبات له ريح طيبة، يعني إن زوجي ناعم هادئ ريحه طيبة، فهي تمدح زوجها. فهمنا؟ فزوجي مبتدأ، والمس مبتدأ ثاني، ومس أجنب خبر للمبتدأ الثاني، وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول. أين الرابط الذي يربط بينهما؟ نقول المس منه مس أجنب، هذا إذا لم نقل إن أل نائبة عن الضمير، يعني يقول بعضهم إن أل تنوب عن الضمير فلا نحتاج إليه. جيد. وأيضا مثل ذلك قول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طيب من ماذا مبتدأ؟ جيد. وهي موصولة، صبر جملة الصلة، فإن وغفر معطوفة على جملة الصلة، وكلاهما لا محل له من الإعراب. إن ذلك لمن عزم الأمور هذه جملة الخبر، وليس فيها ضمير يعود على من، فنقول إن ذلك لمن عزم الأمور منه، يعني إن ذلك منه من الذي صبر وغفر هو من عزم الأمور. لا بد من هذا التقدير، سواء أقدرنا اللام للابتداء ومن موصولة، أو جعلناها شرطية، أو قدرنا اللام موطئة يعني للقسم ومن شرطية، ليست مشكلة. لا بد من تقدير الضمير يعود على المبتدأ. أما على الأول فلأن الجملة خبر، وأما الثاني فلأنه لا بد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء، لا بد في الجواب من أن يشتمل على ضمير، لأنه خبر أيضا. سواء قلنا إن الجواب هو الخبر، أو الخبر هو فعل الشرط وهو الصحيح، لا بأس. وأما على الثالث فلأنها جواب للقسم في اللفظ، وجواب الشرط في المعنى، وقول أبي البقاء والحوفي إن الجملة جواب الشرط مردود لأنها اسمية، وقولهما إنها إنها على إضمار الفاء مردود أيضا لاختصاص ذلك بالشعر، ويجب على قولهما أن تكون اللام للابتداء لا للتوطئة. يعني قول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. جيد. من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال العلماء في من هنا موصولة، يعني الذي صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، فمن موصولة فهي مبتدأ، والجملة إن ذلك من عزم الأمور هذه جملة الخبر. تمام. هذا قول. قول ثاني قال لا، بل من هنا، من هنا شرطية، واللام فيها لام الابتداء، فنقول نفس الكلام، نقول من الشرطية مبتدأ. طيب من الشرطية مبتدأ، وجملة صبر هذه جملة الشرط، وغفر معطوفة عليها، إن ذلك لمن عزم الأمور هذه جملة الجواب. تفهمني؟ ويشترط في جملة الجواب إذا كانت من مبتدأ، إذا كانت من مبتدأ يشترط في جملة الجواب أن يكون فيها ضمير يعود إلى هذا المبتدأ. سواء قلنا إن جملة الجواب هي الخبر للمبتدأ من، أو جملة الشرط هي الخبر، لا بأس. فهمنا؟ قال قائل ولماذا لا نقول إن اللام موطئة للقسم، اللام يعني مثل والله لمن صبر. تفهمني؟ فاللام موطئة للقسم، ومن شرطية كما قلنا نفس الكلام، فيكون صبر ماذا؟ يكون صبر فعل الشرط، وغفر معطوف عليه، إن ذلك لمن عزم الأمور. نقول له على هذا القول يأتينا إشكال، لأن القاعدة إذا اجتمع شرط وقسم في جملة واحدة وليس قبلهما مبتدأ، فالجواب للمتقدم منهما، ونحن هنا نظرنا فوجدنا إن القسم متقدما وهو اللام، فالجواب يجب أن يكون للقسم، فإن ذلك لمن عزم الأمور، هذا جواب للقسم، فلا يحتاج أو لا يدخله ضمير لأنه جواب للقسم. قالوا بل يدخله الضمير، لأنه وإن كان جوابا للقسم، إن كان جوابا للقسم فهو ماذا؟ فهو يغني عن جواب الشرط، لأننا إذا قلنا والله إن يجتهد محمد لينجحن، فينجحن جواب لوالله جواب للقسم، أين جواب إن؟ قالوا محذوف دل عليه جواب القسم. أما إذا قلت إن يجتهد محمد والله، نقول ينجح، لأن إن هي المتقدمة، فيأتي الجواب للمتقدم. فهنا إن سألت أين جواب القسم، نقول محذوف دل عليه جواب الشرط، وهكذا. فإذا إن ذلك لمن عزم الأمور، هذا جواب لماذا؟ جواب للقسم، لأن القسم هو المتقدم. قال ابن هشام أما قول أبي البقاء وقول الحوفي إن هذا جواب للشرط، فهذا كلام ضعيف جدا. لماذا؟ لأننا قلنا القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم، فقولهم هنا إنه جواب للشرط هذا ضعيف، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كان جوابا للشرط فهو جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط لا بد أن تقترن بالفاء أو بإذا، وهي لم تقترن بها هنا، فهذا يدل على أنها ليست جوابا للشرط. فقال أبو البقاء والحفي هناك فاء مقدرة، نقول هذا أيضا مردود. لماذا؟ لأن الفاء لا تقدر إلا هنا، الجواب جملة اسمية ولا بد أن تقترن بالفاء. قالوا الفاء مقدرة، نقول لا تقدر الفاء إلا في ضرورة الشعر، وهذا ليس كذلك. فهمنا؟ إذن يجب على قولهما، يعني على هذا القول، أن نقول إن اللام هنا للابتداء ليست موطئة للقسم، لكي لا نقع في هذا الكلام. تنبيه: قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل الربط به، يعني لا يكون هو الرابط، وذلك في ثلاث مسائل: إحداها أن يكون معطوفا بغير الواو، نحو قولك زيد قام عمرو فهو، زيد مبتدأ، قام عمرو ينبغي أن تكون جملة الخبر وليس فيها ضمير، قال فهو يعني فزيد، فهنا جاء الضمير ولكنه معطوف على عمرو وقد عطف بالفاء، أو ثم هو، فعطف هنا بماذا؟ بثم، ونقول في مثل هذا لا يصلح هذا الضمير رابطا. فهمنا؟ الثانية أن يعاد العامل، نحو قولك زيد قام عمرو وقام هو، قام عمرو وقام هو، فأعيد الضمير، أعيد الفعل، وأصبح من باب عطف الجملة على الجملة. فهمنا؟ الثالثة أن يكون هذا الضمير بدلا، نحو مثلا حسن الجارية الجارية أعجبتني هي، حسن الجارية مبتدأ ومضاف إليه، الجارية مبتدأ ثان، أعجبتني هو، فأعجبتني هو خبر للجارية، والضمير فيه، الضمير هو يعود على الحسن، أعجبتني، نعم، ينبغي أن يعود إلى الجارية ولكن أعاد الضمير هو، فيقول هنا هو بدل اشتمال من الضمير المستتر العائد على الجارية، وهو في التقدير كأنه من جملة أخرى. وقياس قولي من جعل العامل في البدل نفس العامل في المبدل منه أن تصح المسألة، إذا جعل العامل هنا هو العامل هنا على هذا التفضيل تصح المسألة. ونحو ذلك مسألة الاشتغال، فيجوز النصب والرفع في نحو قولك زيد ضربت عمرا وأباه، ضربت عمرا وأباه. طيب، فإذا قلت وأباه هذا معطوف على من؟ على عمرو، وفيه الضمير الذي يعود إلى زيد. ويمتنع الرفع والنصب مع الفاء وثم ومع التصريح بالعامل، يعني لا يجوز إذا كان العطف بالفاء أو ثم، أو إذا كان العامل مصرحا به يمتنع العطف هكذا. يمتنع هنا أن نقول إن الضمير يعود إلى ما قبله، إلى المبتدأ، لأنه ضمير من جملة يعود على شيء من جملة أخرى. فإن قدرته عطف بيان، فعطف البيان هو نفس الأول، تفهمني؟ لأنه يبينه، فهو من داخل الجملة فلا بأس به. إن قدرته بيانا جاز بالاتفاق، وإن قدرته بدلا لم يجز، لكي لا يكون جملة أخرى عند من قال إن البدل على نية تكرار العامل. ويجوز بالاتفاق أن تقول زيد ضربت رجلا يحبه، فزيد مبتدأ وضربت فعل وفاعل، ورجلا مفعول به، ويحبه صفة لرجل الذي هو مفعول به، وكل الجملة خبر لزيد. نعم، والضمير الذي يعود إلى زيد يحبه، الهاء في يحبه، سواء رفعت زيدا أو نصبته، لأن الصفة والموصوف كشيء واحد. طيب، لأن الصفة مع موصوفها كشيء واحد، فليست جملة جديدة. تمام. قال المصنف الثاني، يعني الثاني من الروابط، الإشارة، مثل قول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. الذين مبتدأ، وكذبوا بآياتنا جملة الصلة، واستكبروا عنها معطوفة على جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. أولئك هذا مبتدأ ثاني، أصحاب النار هذا خبر للمبتدأ الثاني، وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول. تمام. والرابط هنا هو اسم الإشارة، ومثله قول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. فالذين مبتدأ، وآمنوا وعملوا الصالحات هذه جملة الصلة. طيب، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ثم قال أولئك أصحاب الجنة، فهذا خبر للذين، وهو جملة اسمية، والرابط هنا هو اسم الإشارة أولئك. مثل هذا قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد، هذا اسم إن ومعطوف عليه ومعطوف عليه، ثم قال كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل مبتدأ ثاني، أولئك مضاف إليه، كان عنه مسؤولا خبر للمبتدأ الثاني، وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول، والرابط هنا أولئك اسم الإشارة. جيد. ويحتمله قول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. لأن لماذا قال يحتمل ذلك؟ ممكن يكون خبر. نعم، لأن لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، ذلك مبتدأ ثاني وخبر، وخير خبر للمبتدأ الثاني، وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول. هذا وجه من الإعراب. ويجوز أن تقول لباس التقوى مبتدأ ومضاف إليه، وذلك عطف بيان أو بدل، فإذا قلت عطف بيان أو بدل فتكون كلمة خير هي الخبر وهو مفرد ولا تكون من هذا الباب. فهمنا؟ قال هنا: وخص ابن الحاج المسألة بكون المبتدأ موصولا أو موصوفا. ابن الحاج يقول: هذه المسألة عندما يكون المبتدأ اسما موصولا أو اسما موصوفا، والإشارة إشارة للبعيد، فيمتنع أن تقول مثلا زيد قام هذا، وتقول زيد مبتدأ قام فعل وهذا فاعل لقام وكل الجملة خبر لزيد، يمتنع هذا لمانعين، وزيد قام ذلك يمتنع لمانع واحد، والحجة عليه في الآية الثالثة ولا حجة عليه في الرابعة لاحتمال كون كلمة ذلك بدلا أو بيانا كما قلنا. وجوز الفارسي كونه صفة، وتبعه جماعة منهم أبو البقاء، ورده الحوفي بأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف. يعني إذا قلنا مثلا زيد قام هذا، قال ابن الحاج لا يجوز هنا، لأن عند ابن الحاج شرطين، لأن عنده شرطين لهذه المسألة. الشرط الأول أن يكون المبتدأ اسما موصولا أو اسما موصوفا، وهنا زيد ليس موصول ليس موصولا ولا موصوفا. والشرط الثاني أن يكون اسم الإشارة دالا على البعيد، وهنا لا يدل على البعد. فإذا قلت زيد قام ذلك فاسم الإشارة للبعد، ولكن المبتدأ ليس موصولا أو موصوفا. فهمنا؟ فمثل هذا، مثل هذين المثالين لا يجوزان. فهمنا؟ والحجة عليه في الآية الثالثة آية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك. فالحجة عليه لماذا؟ لأن الآية الأولى والذين كذبوا اسم موصول، فهمنا؟ وأولئك اسم إشارة للبعيد، والذين آمنوا اسم موصول، أولئك أصحاب الجنة اسم إشارة للبعيد. أما الآية الثالثة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فكل أولئك الخبر فيه ماذا؟ فيه اسم الإشارة للبعيد، ولكن السمع والبصر والفؤاد ليس موصولا ولا موصوفا. فهمنا؟ أما الجملة الأخيرة ولباس التقوى فلا إشكال فيها لاحتمال أن يكون ماذا؟ لاحتمال أن يكون ذلك بدل من لباس التقوى أو بيان له، فلا يكون من الموضوع. فهمنا؟ الثالث، يعني الثالث مما يكون رابطا للجملة، إعادة المبتدأ بلفظه، وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم، وهذا يحدث كثيرا في مقام التعظيم ومقام التفخيم، مثل قول الله تعالى: الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ غير مبتدأ الأول، وما الحاقة ما مبتدأ الثاني، والحاقة خبر للمبتدأ الثاني، أو العكس، أقول ما خبر مقدم والحاقة الثانية مبتدأ مؤخر، وكل جملة خبر للمبتدأ الأول. أين وأين الرابط الذي يربط بين جملة الخبر ما الحاقة والمبتدأ؟ الرابط هو إعادة المبتدأ بلفظه. فهمنا؟ مثله أيضا قول الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فأصحاب اليمين مبتدأ ومضاف إليه، وما أصحاب اليمين كذلك. فهمت؟ مبتدأ وخبر، والجملة خبر للمبتدأ الأول. قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. لا أرى الموت جيد يسبق الموت شيء. فلا حرف نفي، وأرى هذا رأى العلمية التي تنصب مفعولين، والفاعل مستتر تقديره أنا، والموت مفعول به أول. ويسبق الموت شيء هذا جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني، فهمنا؟ طيب، والمفعول الأول والثاني بعد علم ورأى ماذا يكون في الأصل؟ مبتدأ وخبرا. فالموت هو مبتدأ في الأصل، ويسبق الموت شيء هذه جملة الخبر، والرابط هنا إعادة المبتدأ بلفظه. تمام. الرابع إعادة المبتدأ بمعناه، نحو قولك جاءني أبو عبد الله، أو عفوا تقول زيد جاءني أبو عبد الله، فزيد مبتدأ جيد، وجاءني أبو عبد الله جملة الخبر. إذا كان أبو عبد الله هو زيد، فنحن هنا أعدنا المبتدأ، ولكن أعدناه بلفظه أو بمعناه؟ بمعناه، لأن أبا عبد الله هو زيد. إذا كان أبو عبد الله كنية، كلمة أبو عبد الله كنية له، أجازه أبو الحسن. طيب، مستدلا بمثل قول الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالذين مبتدأ، يمسكون بالكتاب جملة الصلة، وأقاموا الصلاة معطوف عليها، إنا لا نضيع أجر المصلحين، إن واسمها لا نضيع أجر المصلحين، هذا خبر إن جيد. وجملة إنا لا نضيع كلها خبر للذين يمسكون، فهمنا؟ فأين الرابط الذي يربط بينهما؟ قال إعادة المبتدأ بمعناه، لأن قوله إنا لا نضيع أجر المصلحين هذا دليل على أنهم هؤلاء المصلحون هم الذين يمسكون بالكتاب. جيد. وأجيب عن هذا، عن هذه الآية، بمنع كون الذين مبتدأ، بل هو مجرور بالعطف على الذين يتقون. يعني نقول إن الذين هنا ليس مبتدأ، بل هو معطوف على كلام قبله. قال ولئن سلم، يعني وفق على هذا، فالرابط هنا العموم، لأن المصلحين أعم من المذكورين. المصلحون ليسوا فقط الذين يمسكون بالكتاب، فهي أعم. أو هناك ضمير محذوف، أي منهم. قال الحوفي الخبر محذوف أي مأجورون، والجملة دليل على هذا الخبر. يعني يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طيب، الذين مبتدأ وخبره محذوف والمعنى مأجورون، وهذه الجملة دليل على الخبر المحذوف. طيب، الخامس عموم يشمل المبتدأ، عموم يشمل المبتدأ. طيب، مثل قولك زيد نعم الرجل، نحن قلنا إعادة المبتدأ بلفظه وإعادة المبتدأ بمعناه، والآن نتكلم عن العموم. عليكم السلام. عموم يشمل المبتدأ، نحو قولك زيد نعم الرجل، وقول الشاعر فأما الصبر عنها فلا صبر. زيد مبتدأ ونعم الرجل جملة الخبر، ولكن نعم الرجل ليس فيها رابط يربط بينها وبين زيد. نقول بل الرابط موجود، وهو أن نعم الرجل، الفعل نعم، لا يكون فاعله إلا معرفا بأل الجنسية التي تدل على العموم، فالرجل هنا دال على العموم، وزيد هو واحد من هذا العموم. فهمتني؟ قال ومنه قول الشاعر فأما الصبر عنها فلا صبر. طيب الصبر ماذا؟ الصبر هذا مبتدأ فهمنا. أما الصبر عنها فلا صبر، لا صبر هذا هو الخبر فهمنا. وهنا لا نافية للجنس فهي تدل على العموم، يعني لا صبر كائن، إذن يدخل تحته الصبر الأول، وهذا هو الرابط، هو العموم الذي يدخل تحته المبتدأ. كذا قالوا، يعني هكذا قالوا، إذن ابن هشام لا يوافقهم، ولهذا قال ويلزمهم، يعني يلزمهم على هذا القول أن يجيزوا أن تقول زيد مات الناس، زيد مبتدأ ومات الناس خبر، وليس هناك رابط نقول ولكن مات الناس هذا عموم وزيد واحد من هذا العموم. يلزمهم أن يجيزوا مثل هذا المثال، زيد مات الناس، أو عمرو كل الناس يموتون، وخالد لا رجل في الدار. فهمنا؟ طيب إذا ماذا تقول في قولك زيد نعم الرجل؟ نقول هذا من إعادة المبتدأ بمعناه، يعني نعم الرجل يعني هو. قال هنا أما المثال فقيل الرابط إعادة المبتدأ بمعناه بناء على قول أبي الحسن في صحة ذلك في هذه المسألة، وعلى القول بأن أل في فاعلي نعمة وبئسة للعهد لا للجنس. أما البيت يعني هنا هذا البيت فأما الصبر عنها فلا صبر، فالرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه وهو كلمة الصبر، وليس العموم فيه مرادا، إذ المراد أنه لا صبر له عنها، لا أنه لا صبر له عموما عن أي شيء، يعني ليس المعنى أنه لا يصبر على أي شيء، بل المعنى أنه لا يستطيع أن يصبر عنها فقط. طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا الخامس، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالرابط السادس في الدرس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.